إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فأحب أن أصوغ خطبتي في نقاط أرى أنه لا بد منها. النقطة الأولى تتعلق بقول الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية ولا يفعل هذا إلا بظلم من أهلها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لكنه تبارك وتعالى لا يرسل العذاب على قرية وأهلها غافلون، ولا يرسل عذابا على قرية وأهلها مصلحون. قال الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير: أي لابد أن يرسل إلى هذه القرى رسلا. وقال البعض الآخر: إن لم يكن الزمان زمان الرسل فإن الله عز وجل يقيم في هذه القرى أتباع الرسل الذين يأمرون بالقسط من الناس، يدعون الناس إلى رسالات ربهم عز وجل، وهم المصلحون، هم المصلحون. ولذلك يقول عز وجل في الآية الأخرى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقوله عز وجل وأهلها مصلحون، هذا يتضمن أنهم يتصفون بالصلاح في أنفسهم، لأنه لا يمكن أبدا لفاقد الشيء أن يعطيه. فلكي يكون مصلحا لابد أن يكون صالحا في نفسه. ولذلك قال تعالى في أواخر الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب، لم يقل يمسكون أو يستمسكون أو يتمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلابد أن يقوم في القرية قبل إهلاكها من يذكر أهلها بمناهج الرسل ويدعوهم إلى الصراط المستقيم، صراط الله، يعني إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قامت الحجة على الناس وقام أهل الصلاح فيهم يأخذون بأيديهم إلى منهج الله، إما أن يستجيب الناس وإما أن لا يستجيبوا. إن لم يستجيبوا تعرضوا لعذاب الله عز وجل، وله سنة سبحانه وتعالى في إهلاك القرى ذكرها في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا متر فيها، فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أي أمرناهم بالفسق، يعني قدرنا عليهم هذا الفسق. والقول الثاني أمرناهم بالطاعة فأبوا إلا الفسق والعصيان والانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. والقول الثالث أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء. ويؤيد هذا القول القراءة المتواترة أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء ففسقوا فيها. والله عز وجل لا يهلك القرية إلا إذا كان كل أهلها أو غالب أهلها من المجرمين المنحرفين. ولذلك قال تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، والأكابر هم المطرفون كما قال الحافظ ابن كثير، واحتج بقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالمترفون هم أعداء الحق غالبا، وهم الذين يقودون أممهم إلى البوار وإلى الهلاك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكانت هذه الآية تشمل بالأصالة أبا جهل ومن معه من صناديد قريش الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعادوه لشخصه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كانت العداوة للمنهج الذي جاء به. ولذلك قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جذعة. والحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي: لا ليتني فيها جذعة، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هو المعروف بالصادق الأمين وكان محل احترام وتقدير ومحبة من الجميع. أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى العداوة على المنهج: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. جعلنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وهذا يعطيك إيحاء بأن القرية قد تحولت إلى عصابة من المجرمين، فولى الله عز وجل عليهم شرارهم. ووجود الصالحين بين هؤلاء المجرمين لا يحول بينهم وبين العذاب، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ليمكروا فيها. والمكر له أبعاد. رب العزة سبحانه وتعالى وصف مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لتزول منه الجبال كذب وافتراء وقلب للحقائق، كما فعلت قريش بالضبط. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه، لا تسمعوا، والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك قال عز وجل حتى عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وانظر إلى العاقبة في الآخرة: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هؤلاء القادة، قادة الدول أو القرى المنحرفة، الذين يمكرون بالناس، ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ما معنى هذا؟ أنه كلما دعا الناس إلى ضلالة حاسبه الله عز وجل على ضلاله هو في نفسه، وحمله أوزار من أضلهم بغير علم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية. روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى ينبغي على الإنسان المسلم أن يكون حذرا لئلا يسن سنة سيئة في الدين فتظل السيئات تحمل عليه وهو في قبره حتى بعد موته وانقطاع أعماله وبعد أن تطوى صحيفته. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتدبر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. قابيل كما ورد في كتب العهد القديم، لكنه لم يثبت اسمه لا في كتاب ولا في سنة. قابيل لما قتل هابيل: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يبقى الإنسان وهو يسير في حياته الدنيا يحذر جيدا من أن يسن سنة سيئة في الناس حتى بالسلوك. ليس من الضروري أن تدعوهم إلى الضلال، لكن إن رأوك تمثل الدين ثم انحرفت انحرافة نسبت هذه الانحرافة إلى كل الذين ينتسبون إلى الدين، وهذا أمر مشهود معروف. فقد يكون هذا بالسلوك وقد يكون هذا بالدعوة إلى الضلال. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى نحن لئلا نصل إلى ما ذكر في النقطة الأولى ولئلا يولى علينا شرارنا، لابد دائما أن نكون دعاة إلى الهدى بالسلوك وبالقول، بالسلوك وبالقول. إذا استجاب الناس فبها نعمت، وإن لم يستجب الناس فقد أديت ما عليك، أديت ما عليك. لقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا حديث مشهور لكن له قصة. قال أبو سعيد: لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة، قدم خطبة العيد، خطبة العيد تكون بعد الصلاة، لكن مروان كان غشوما، فلذلك كان الناس إذا صلوا معه انصرفوا ولم يستمعوا إلى خطبته، فأراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فقدمها على الصلاة، والعبادات توقيفية. فلما أراد مروان أن يصعد المنبر جاء قام إليه رجل من الناس فجذبه من ثوبه، فانتزع ثوبه من يد الرجل وصعد المنبر، فقام الرجل فقال يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان قد ترك ما هنالك، وأنت كنت زي الأوائل، قد ترك ما هنالك كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى، مصلى العيد. فقال أبو سعيد للناس أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان إذا تحرى دائما أن ينصر الدين وكان حارسا للشريعة، لأننا في سفينة واحدة إذا غرقت غرق الجميع، وكلنا يحفظ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا، أرادوا أن يركبوا السفينة فاقترعوا على الأماكن. مثل القائم على حدود الله أي المستقيم عليها الحافظ لها المدافع عنها، والواقع فيها أي المنتهك لحدود الله المتجرئ عليها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن أحدثنا في نصيبنا خرقا لنستقي منه لئلا نؤذي من فوقنا، يريدون أن يخرقوا قاع السفينة، فلو أخذوا على أيديهم الذين في أعلى لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. الحاصل أن السلبية مرفوضة، والمنكر يبدأ بفرد ثم ينتشر انتشار النار في الهشيم إذا أغمض أهل الحق أعينهم عن هذا المنكر. تدبر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعملوا، يعني هم أعز أقوى وأكثر في العدد من الذين يعملون بهذه المعاصي، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله تعالى بعقاب منه، إلا عمهم الله تعالى بعقاب منه. وهذا النظير حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند الترمذي أنه صعد المنبر أراد أن يصحح مفاهيم الناس، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، لأن الآية تقول، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يوجه هذا الحديث ويشرحه، لأن الله عز وجل يقول في الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والهداية عبارة عن القيام بالواجبات واجتناب المحرمات، ومن الواجبات نصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقواعده وما إلى ذلك. فإن تهاون الإنسان وتصور أن حريقا شب في شقة من شقق البناية أو العمارة، لو أن الناس تهاونوا في إطفاء هذا الحريق لم تدت النيران إلى سائر الشقق، إلى سائر المنازل فتحرق الجميع، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن الإنسان من أهل الحق عليه أن يقوم بنصرة الدين، إن استطاع أن ينصر فبها نعمت، إن عجز عن ذلك واتسع الخرق على الراقع فقد أدى ما عليه، كما سمعتم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا مقتضى ما ورد في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه قرية تعيش على صيد البحر، غالب طعامها صيد البحر، وسكانها من اليهود. اليهود فرض الله عز وجل عليهم يوم السبت، أي يوم الجمعة، فغيروه وجعلوه يوم السبت فابتلاهم. هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يؤيد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، أي آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، أول الأمم دخولا الجنة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فضلوا عنه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. هذا اليوم الجمعة، كان ذلك في يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد الأحد. فلما فعلوا ذلك ابتلاهم الله عز وجل بأن حرم عليهم الصيد في يوم السبت وأباح الصيد في سائر الأيام. وهذا التكليف يبدو سهلا، سائر الأيام ستة أيام من سبعة، لكن الابتلاء في أنهم كانوا إذا خرجوا في أيام الأسبوع التي يباح فيها الصيد لم يجدوا سمكة واحدة، وفي يوم السبت الذي حرم الله عز وجل عليهم فيه الصيد يجدون الحيتان تلعب أمامهم في الماء. فتنة. صبروا على هذا مدة من الزمان، ثم إن واحدا منهم قرر أن يحتال على الله عز وجل، والله لا يخدع، فرمى الشبكة يوم السبت وسحبها في يوم الأحد، وهو حين رمى الشبكة في الماء في يوم السبت فقد شرع في الصيد. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفعلوا كما فعل بنو إسرائيل، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم تبع هذا الرجل لأنهم شموا رائحة الشواء والحيتان فهرعوا إليه، فلما عرفوا ما فعل استحسنه قسم من الناس، وأنكر قسم آخر وقالوا: هيا بنا لنعتزل هؤلاء ونجلس في بيوتنا أو المسجد أو ما إلى ذلك. وقال قسم ثالث: بل لابد أن نذهب إليهم وأن نكلمهم وأن ننكر عليهم، أن نأخذ على أيديهم. فعرض الله عز وجل هذه القصة في أواخر الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بدلوا يوم الجمعة فجعلوه إيه؟ غيروه إلى يوم السبت. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الأمة دي اللي جلست في المسجد السلبية، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نفعل هذا اعتذارا إلى الله بأننا قد أدينا ما علينا، ولعلهم يتقون، لأن الهداية بيد الله عز وجل. ده انت تجب أغرب ما يمكن، أبو طالب ظل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يقولون من حكم الله عز وجل أن أبا طالب لم يسلم، لأنه لو أسلم لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمايته. طيب أدي أبو طالب الآن على فراش الموت، يعني حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ستزول على كل حال. روى البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن رضي الله عنه، والد سعيد بن المسيب، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ورجل آخر من زعماء قريش، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا طالب، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له أبو جهل والآخر: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى في سورة التوبة، وسورة التوبة سورة مدنية إلا هذه الآية. وقال بعض أهل العلم: أبدا، هذه الآية نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا له شواهد وأمثلة في القرآن. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلم. لما كان عليه الصلاة والسلام في أحد شدوا رأسه وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، أدموه، عوروه بالعمية، فقنت عليهم في صلاته: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. والحديث عند البخاري أيضا. فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويشاء المولى عز وجل بحكمته أن يسلم هؤلاء الثلاثة. تصلى عليه السلام يلعنهم، ضربوه، والذي حماه عمه الذي حماه مات على الشرك، ليعلم أن العبد عبد والرب رب، حتى لو كان ذلك العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إحنا قلنا أنهم ثلاث طوائف. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فين الثالثة؟ أين الثالثة؟ قال ابن كثير: لما سكتوا عن الحق سكت الله عنهم إهمالا لهم. واختلف أهل العلم هل هذه الطائفة الساكتة مع الهلكة أم مع الناجين. روي عن ابن عباس من طريق عكرمة مولاه أنهم مع الناجين، وهذا لا شيء، ضعيف منقطع. وروي عنه بإسناد جيد جوده الحافظ ابن كثير وغيره أنهم كانوا مع الهالكين، ويدل وحديث أبي بكر الصديق يدل على هذا، لأنهم أهملوا نصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تصور كل هذا الوعيد، كل هذا العذاب، لأنهم احتالوا فقط على أمر من أوامر الله عز وجل. يبقى إذن ينبغي على الإنسان المسلم أن يسعى دائما في إزالة الضلال ونصرة الحق، بدلا من أن نصل إلى هذه النهاية التي قال فيها تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالإنسان المسلم قد تكون دعوته لأهل الباطل قد من باب الحرص في الماء، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لا هذا يستوي عندنا. في هذه الحالة يجوز للمسلم في هذه الحالة أن ينسحب على نفسه وأن يسعى في بنائها وبناء الخاصة من الناس الذين يلتفون حوله، وهذه المرحلة لم نصل إليها بعد. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، يعني لا تبدد طاقاتك في هذه الحالة. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، شوف التوكيد بالمفعول المطلق، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، مرجت يعني اختلطت. قال تعالى: فهم في أمر مريج، كفار قريش محتارين، بعضهم يقول على الرسول عليه السلام ساحر والثاني يقول مجنون والثالث يقول معلم والرابع يقول كذا، فهم في أمر مريج وتبقى حثالة من الناس، والحثالة باللغة العامية الزبالة، نسأل الله السلامة والعافية. قد مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد ولا أمان ولا إيمان، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. في هذه الحالة إذا جاء العذاب فإنه سيشمل الصالحين أيضا، لكنهم سيجزون على ما نالهم من العذاب، يجعله الله عز وجل تكفيرا للذنوب ورفعا للدرجات. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لكنه بين عليه الصلاة والسلام وصدق الله حيث يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فقال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، على النيات وعلى الأعمال، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ده حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللي مات هو بيلعب كرة يبعث هو بيلعب كرة، اللي ماتت هو بترقص تبعث هو بترقص. الرجل الذي وقع من على ناقته فوقصته وهو واقف بعرفة في حديث ابن عباس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه أي لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مات ملبيا فيبعث ملبيا. هكذا تبقى في هذه الحالة الإنسان عليه في زمان الفتن إما أن يسعى في إزالة هذه الفتن ونصرة الدين، ولكن إذا اتسع الخرق على الراقع أو الخرق على الراقع فعليه في هذه الحالة أن يكون على عمل صالح دائما أو عاقد النية على عمل صالح ليختم له بخير. أؤجل نقطتين إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله لأن الوقت طال مني، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وتقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسدل سخيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر وسائر البلاد الإسلامية يا رب العالمين. اللهم ألف بين القلوب وأصلح ذات البين، واجمعنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يريدها عوجا، كل من يبغي عوجا بمصر أو في أي بلد عربي عليك به، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعل تدميره في تدبيره، واكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك ببشار الأسد وجنده وأعوانه وأتباعه. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وعجل بخلاص إخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. احقن دماءنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر عبدك محمد مرسي بالحق وانصر الحق به. اللهم أمده بمدد من عندك واجعل سعيه في رضاك. اللهم خذ بناصيته إلى الخير، وهيئ له البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.